باقي طيور تصعد مع أحلامك، بكر يجيك الدور يضرب على بابك، خلي الزمن ينقاد يمتحط طوعك، عدد وخذها عناد ما رد بيطيعك. علي الأباقي طيور تصعد مع أحلامك، بكر يجيك الدور يضرب على بابك، خلي الزمن ينقاد يمتحط طوعك، عدد وخذها عناد ما رد بيطيعك. مو معنى لو تفشل تنهي طموحاتك، توقف ولا تكمل وانت بداياتك. مو معنى أول هم ترضى له في حالك، خلي العزم دايم بعيونك قباله. خلي الأماني طيور تصعد مع أحلامك، بكر يجيك الدور يضرب على بابك، خلي الزمن ينقاد دايم تحت طوعك، عند وخذها على مرد بيطيعك. هلا لا تنسحب وتروح، واجه صعوباتك والهمة خلها الروح، واثبت على أهدافك خليك مثل ما أنت، خليك على صرارك، لازم يجي لك يوم وتحقق مرادك. صعد مع أحلامك، بكر يجيك الدور يضرب على بابك، خلي الزمن ينقاد يمتحط طوعك، عدد وخذها عناد ما رد بيطيعك. هذا العمر بيفوت وفرصة لتفوتك، يوم اللي فوت الفوت ما ينفعك صوتك. هذا العمر بيفوت وفرصة لتفوتك، يوم اللي فوت الفوت ما ينفعك صوتك. تصعد مع أحلامك، بكر يجيك الدور يضرب على بابك، خلي الزمن ينقاد يمتحط طوعك، عدد وخذها عناد ما رد بيطيعك.